السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر صفر لعام 46,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب البيوع: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. قبل ذلك بقي مسألة تابعة للباب السابق، وهو قوله رحمه الله في آخر الباب، قال: وفيه دليل على حديث ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، الحديث كما تقدم. قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. وهذا ظاهر في قوله: وفي دليل على جواز التصرف في الثمن، الثمن الذي في الذمة، وظاهر من حديث ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ الدنانير بدل الفضة أو الفضة بدل دنانير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء، كما تقدم. وإن كان في مدة الخيار، هذا أيضا مسألة وقع فيها خلاف، مسألة ما إذا كان هناك خيار. فإن كان الخيار للمشتري فالتصرف له، لأن البائع لا يتصرف، وهذا ظاهر من كلام رحمه الله: إن كان في مدة الخيار، يعني إذا كان الخيار للمشتري، مع أن المذهب وأن البيع ينتقل إلى ذمة أو ينتقل إلى ملك المشتري حتى ولو كان الخيار لهما، لو كان الخيار لهما. ويترتب على هذا مسائل تتعلق بالنماء المتصل والمنفصل والخلاف الذي ذكروه، ولعل يأتي إن شاء الله في أحاديث بيع الخيار. قوله: وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، لكن حين يتصرف المشتري في السلعة تصرفا يخرج عن التجربة، يخرج عن التجربة، في هذه الحال يبطل خياره، يبطل. وإن كان التصرف من المشتري بما يقتضي تجربة المبيع فلا يبطل الخيار. وكذلك أيضا يجري هذا الحكم في حق البائع. قال: وعلى أن خيار الشرط، وهذه مسألة ثالثة أيضا، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، هذا عند قول عامة أهل الجمهور العلماء الأئمة الأربعة، قالوا إن خيار الشرط لا يدخل الصرف، لأن من شرط الصرف التقابض، وكما ما لم تتفرقا بينكما شيء، هذا وجه أخذه من الحديث، ما لم تتفرقا بينكما شيء، مع الأحاديث الأخرى، لكن في خصوص هذا الخبر قال: ما لم تتفرقا. وإذا كان هناك شرط فنشبه أن يكون بينهما شيء، لأنه قد يفسخ كل منهما وأحدهما عقد الصرف. ولهذا قال الجمهور إنه لا يجري فيه شرط الخيار، لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التقابض، هاء وهاء كما جاء في الأدلة. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف الجمهور على أن الشرط باطل والبيع باطل أو الصرف باطل، وذهب الحنابلة رحمه الله عليهم إلى بطلان الشرط وصحة العقد، بطلان الشرط وصحة العقد. وقول ثالث في المسألة اختاره شيخ الإسلام رحمه الله: أن شرط الخيار في خيار الشرط في الصرف صحيح، وقال إنه لا ينافي العقد، فالعقد جاري على حاله وماضي، فإن شرطاه فلمن شرط الفسخ، أو إذا كان شرط لكل منهما فلكل منهم إرادة الفسخ. لكن قول الجمهور متمشي مع ظاهر الأدلة، وفي حديث ابن عمر تفرق بينكما شيء، والحديث الأخرى دالة على تمام القبض وأن لا تبقى بينهما علقة، بين البائع والمشتري، بين المتصارفين. لكن هذا هو اختياره رحمه الله، وأيده بأدلة رحمه الله، هو اختياراته رحمه الله يسندها إلى أدلة من عموم الأدلة ومعاني الشريعة، فالله أعلم. فالمسألة مهمة، لكن هذا هو قول جمهور العلماء. قال رحمه الله: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. وهذا أجمع العلماء عليه من حيث الجملة، واختلفوا في تفريعه، لأنهم أجمعوا على النهي عن بيع الطعام واختلفوا فيما سواه على أقوال. وهناك حديث ومعاني تشير إلى علة المنع كما سيأتي إن شاء الله، وهذا الباب سوف أتعرض بحول الله وقوته في هذه الليلة إلى ثلاثة أحاديث من هذا الباب، وسوف يبقى ثلاثة أحاديث وفيها روايات يتعرضها في الدرس الآتي إن شاء الله، وأذكر إن شاء الله في الليلة الآتية الروايات في هذا الخبر، لكن إشارة إلى الروايات الأولى. والأحاديث كلها تلتقي على معنى واحد، وإن كانت المعاني التي أشار إليها الخبر قد تتفاضل وتختلف كما سيأتي إن شاء الله. قال: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. قبل قبضه، وقوله قبل قبضه هذا إشارة إلى أن هناك فرق بين القبض والاستيفاء، بين القبض والاستيفاء، بين القبض والاكتيال، وهذا ظاهر من الأخبار بخلاف من جعلهما واحدا، والأظهر والله أعلم أن اختلاف الألفاظ دال على اختلاف المعاني، وهو ظاهر كما سيأتي إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. ابتاع اشترى، هذا المبتاع، فلا تبيعه حتى تستوفيه. روى أحمد ومسلم، وهو عنده من طريق ابن جريج: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. والحديث أيضا عند أحمد من هذا الطريق، لكن عند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن الزبير معنعا، بخلاف رواية مسلم فإنه صرح ابن جريج، وابو الزبير أيضا صرح. وعن أبي هريرة أيضا قال رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. رواه أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. وهذا رواه أحمد ومسلم من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهو أيضا من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، لكن هذا لفظ مسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وهو عند أحمد من طريق يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام. والحديث قد تقدم الإشارة إليه والخلاف بين رواية الخمسة ورواية عند أحمد والنسائي، وهي التي ذكر هنا رحمه الله وأخبره أن حكيم. ورواه النسائي وأحمد أيضا من طريق عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن عصمة. صفوان موهب هذا مجهول، كذلك كما تقدم عبد الله بن عصمة أيضا الجشمي مجهول. عن حكيم بلفظ فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، حتى فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه، أشار إلى العلة لأنه يسأل أو يسأله من يريد شيئا من الطعام فأمره ألا يبيع حتى يشتري، لا يبيع من يطلب منه حتى يشتري فيستقر عنده، ثم إذا اشتراه لا يبيعه حتى يستوفيه. أمران ليس مجرد يعني الملك، بل لابد من الاستفاء. ولفظ أحمد الذي ذكره المصنف أيضا رواه أحمد، أيضا رواه أيضا النسائي، لفظ أحمد هذا اشترت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه رواه النسائي لكن بلفظ أخصر، رواه النسائي أيضا من طريق عطاء بن أبي رباح عن حزام ابن حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام بلفظ فقال لا تبيعه حتى تقبضه، لا تبيعه حتى تقبضه. وحزام بن حكيم هذا ابن حزام وثقه ابن حبان ليس بذاك المشهور، وقد سبق ذكره لكن أظن جرى مني إما على سبيل سوء اللسان أو وهم أني قلت حرام، صاب حزام. وحزام هذا قال مصعب الزبيري إنه ليس لحكيم ابن يقال له حزام، فلهذا أعل هذا الخبر. واللفظ اللي سبق الإشارة إليه في قوله حتى تشتريه وتستوفيه، نهى عن البيع حتى يستوفيه، أيضا هذا اللفظ فيه موضع نظر لأن الأحاديث دلت على أنه لا بد من القبض، لا يكفي مجرد الاستيفاء، لا يكفي مجرد الاستيفاء إلا إن حمل الاستيفاء على القبض، وهذا فيه نظر. الحديث الأول قوله عن جابر رضي الله عنه، سيأتي كما تقدم إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب والإشارة إلى بعض الروايات. الحديث الأول إذا ابتعت طعاما فلا تبيع حتى تستوفيه، إذا ابتعت اشتري طعاما استدل به مالك وابن المنذر أن هذا خاص بالطعام وفي حكمه الشراب، أن الذي لا يجوز بيعه حتى يقبض هو الطعام والشراب، وهذا قول مالك واختاره ابن المنذر. ابتعت طعاما هذه مسألة وقع فيها خلاف، هذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه لا يجوز بيع أي شيء من السلع إلا العقار لأنه لا يمكن قبضه، ويعني بعد شرائه. وسيأتي الإشارة إلى أن القبض العقار يكون بالتخلية. القول الثالث في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع ما كان فيه حق توفية من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، فإذا اشترى مثلا شيئا على الوزن، على وزن عدد معين من الأوزان أو عدد معين من المكيلات أو عدد معين من الأذرعة، سواء كان ثياب أو أرض أو نحو ذلك، فلا يبيعه حتى يستوفيه لأنه يابد من حق توفية. فإذا قال اشتريت منك عشرة آصع فسلم له طعاما وقال هذا عشرة آصع ولم يكلها لا يكفي، أو قال اشتريت منك عشر وزنات مثلا عشر وزنات مثلا من مما يوزن من اللحم أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا من الحب نحو ذلك وإن كان يكال، فلا بد أن يزن له، أو حديد مثلا أو أي شيء يوزن مثلا، أو معدود بعتك عشرة أمتار من هذه الطاقة من الثياب، بعتك ألف متر من هذه الأرض، لا بد أن تمتر وتعرف حتى يحصل الاستيفاء، يحصل الاستيفاء ودفعا للخطأ لظاهر الأخبار، وهذا المذهب هو قول أحمد وإسحاق. القول الرابع في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع أي شيء من السلع، سواء كانت مما يؤكل أو يشرب، يعد أو يذرع، من العقار أو غير العقار، أي شيء من مما يباع فإنه لا يجوز بيعه حتى يقبض. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تلميذ العلامة القيم، ونصراه خذ خصم القيم نصره بأدلة قوية ظاهرة، وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في هذه المسألة في حديث زيد بن ثابت الدال على رجحان هذا القول، نهى أن تباع السلع حيث حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فهذا الحديث في قوله ابتعت طعاما ذكروا فيه الخلاف، وقول ابتعت طعاما لا يدل على تخصيص الطعام كما قاله جماعة من أهل العلم. وفي حكم الشراب قالوا إنه نص على الطعام فيكون خاصا به، وما جاء من الحديث الأخرى فتكون مطلقة قيدت بهذا الخبر، وهذا ضعيف. أولا أن هذا إما مفهوم لقب فلا يقيد به، ومفهوم اللقب عند عامة أهل الأصول ضعيف لا يقيد به، وذكروا لذلك أمثلة. وإما أن إن كان قيل إنه مشتق من الطعم فعلى هذا فإنه يكون من ذكر بعض أفراد العام، إذ الطعام فرد من أفراد المبيعات وفرد من أفراد السلع، وذكر الفرد الخاص في حكم العام لا يخصصه، بل يكون مزيد التأكيد، لهذا الشيء، كما لو قال أكرم الطلاب وأكرم أحمدا، أكرم الأساتذة وأكرم محمدا، يعني من الأساتذة، فيكون تعميم، فذكر مثلا محمد وأحمد لا يدل على التخصيص لأنه في حكم العام، أكرم القوم وأكرم فلانا، وهذا الأمثلة كثيرة يعني، فهو في حكم العام فلا تعارض بين العام والخاص، إنما يكون القيد تقييد حين يكون التنافي، فيحصل التقييد. الجواب الثالث أن يقال إن ذكر الطعام هنا ليس لتخصيصه، إنما على خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن بيعهم في سوق المدينة الغالب الذي يكثر ويحتاج إليه ويكون في بياعاتهم في كل يوم هو الطعام، ولهذا يقال اذهب إذا أراد اذهب إلى سوق الطعام أو نحو ذلك. فالمقصود أنه هو الذي يجري في البياعات تكثر بيعات، فنص عليه لكثرة وقوعه. الجواب الرابع أنه لو سلم أن الحديث سيق في الطعام وخاص بالطعام فيلحق غير الطعام بالقياس، إما بنفي الفارق أو بإبداء الجامع. نفي الفارق قال لا فرق بين الطعام وغيره، لا فرق بين الطعام وغيره لأن الطعام سلعة من السلع، أو بإبداء الجامع، إما بالتسوية بينهما من جهة المعنى، وأن المعنى من المعنى واحد، أو بقياس الأولى إذا كان في الطعام ففي غيره من باب أولى. إذا كان الطعام الذي يحتاجون إليه كثيرا وهو مما يطلبونه ويشترونه كثيرا، ومع ذلك أمروا فقيد بهذا، فالذي تكون الحاجة إليه أقل من باب أولى أن يشترط في هذا الشرط، وأنه لا يباح حتى يستوفى. أيضا جواب آخر ممكن أن يؤخذ منه، أن جواب خامس، جواب الخامس ممكن يؤخذ أو يجرى على عموم لفظه بعموم معناه، عموم المعنى، وذلك أن العلة في النهي عن بيع الطعام إما خشية الوقوع في الربا، ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما عمم فلم يخصه بالطعام، لم يخصه بالطعام، فقال ما أرى كل شيء إلا مثله، كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم ما أرى كل شيء إلا مثل الطعام، وكأنه لم يطلع على الألفاظ الخاصة التي جاءت في عموم السلع كما سيأتي إن شاء الله. فابن عباس عمم وهو أعلم بتأويل القرآن، بتأويل السنة في هذا وتفسير السنة، ولا شك أنه أن الراوي الخبر هو إليه المرجع في مثل هذا، خاصة أن المسألة محتملة واجتهادية، وفسره بشيء معناه ظاهر فيرجع إليه في هذا، ولهذا قال طعام بطعام دراهم بدراهم، والطعام مرجع، مرجع ومرجع، يخف يهمز ويترك همز، قال مرجع ومرجع يعني مؤخر. وهذا يبين أن العلة خشية الوقوع في الربا، يعني لو أن إنسان جاء واشترى طعاما، كما طعام اشترى طعام حنطة رز سكر مثلا ب100 ريال، ثم جاء إنسان يريد سكر فقال أنا أبيعك، قبل أن يستلم السكر أو قبل أن يستلم الأرز ونحو ذلك لا زال عند البائع، فباعه ب120، فأعطاه المشتري الثاني، المشتري الثاني الذي اشترى من المشتري الأول أعطاه 120، فكأن المشتري الأول دفع 100 وأخذ 120، لأنه في الحقيقة لم يستلم طعام، إنما دفع دراهم وأخذ دراهم، وإن كان ليس على الصورة صورة الربا، لكن ابن عباس فهم هذا رضي الله عنه، قال دراهم بدراهم والطعام مرجع أي مؤخر، ولأنه يفضي إلى النزاع والخلاف. لهذا جنح جماعة من أهل كلام القيم إلى أن العلة مع هذه العلة، أن العلة الحقيقية هو أنه لا زالت علق البائع متعلقة بهذا المبيع، متعلقة بهذا المبيع فلم تنقطع، والشارع شرع البيعات على الوجه الذي يحصل به عدم الخلاف، تتم البيعة بلا خلاف ولا نزاع، ولهذا جاءت الشروط تنفي الغرر والمخاطرة والجهالة والربا، فسد الشارع أي بيع يفضي إلى النزاع، وذلك أن المشتري لهذا الطعام أو لهذه السيارة أو لهذه الملابس أو لهذه المفارش أو نحو ذلك، هذه الأجهزة إذا اشتراها مثلا ب10,000، ثم جاء إنسان ولم يجد هذه السلع تباع، ولكن وجدها عند هذا الذي اشتراها، أو يريد هذا الصنف المعين الذي عند هذا المشتري مثلا، فقال بعني ما اشتريته، فباعه ما اشتراه ب10,000 ب11,000، وهو قد سلم 10,000 ولم يستلم السلعة. فزيادة على ما تقدم في قول ابن عباس، هي لا زالت في يد البائع ولا زالت علق البائع متعلقة بها، فقد يطمع البائع فيقول أنا قد غلبت، قد غلبت، قد غبنت، كيف أبيعه بعشرة وهو يساوي 11؟ فعند ذلك قد يجحد البائع وقد يدعي الغبن مثلا، وقد يماطل في التسليم ونحو ذلك، فيفضي إلى نزاع وخصومة، فسد الشارع هذا الباب. وهذه هي العلة الأظهر في هذه المسألة، حتى بدليل قوله كما سيأتي حتى تقبضه، حتى تقبضه. قد ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. عندنا استيفاء وعندنا قبض. الأحاديث جاءت بالاستيفاء وجاءت بالقبض، فالأظهر أنه لا بد من الأمرين فيما يحتاج إلى استيفاء. إن كان الشيء يحتاج إلى استيفاء فلا بد من استيفاء، هذا لأجل ضبط المبيع، ضبط التعامل مع البائع. ثم لا بد من القبض لأجل ضبط المبيع مع غير البائع إذا أراد أن يبيعه لغيره، وهذا يكون بنقله أو بأخذ بيده على الصفات التي ذكرها العلم في طريقة قبض المبيع، قبض المبيع. وكما أنه كما سيأتي إن شاء الله أنه يرجع إلى العرف، خصوصا في هذا الزمن لكثرة المبيعات وكثرة الطرق التي يتعامل بها الناس، وصار التعامل أحيانا إلكتروني، وصار قيد في حسابات وشراء عن طريق بطاقات كما سيأتي إن شاء الله. إذا ابتعت طعام فلا تبيع حتى تستوفيه، هذا يبين أن ما لا يحتاج إلى استيفاء فإنه يكفي مجرد رؤيته، وهذا كالصبرة من الطعام. فلو أن إنسان اشترى صبرة من الطعام، اشترى كومة من الحبحب، اشترى كومة من الخضروات، كومة مشاهدة، قال بعتك هذا الشيء، في هذه الحالة هذه مشاهدة ومرئية تكفي رؤيتها عن استيفائها. يقول استوفي، يقول أبيعك الشيء المشاهد، ما دام شيء مشاهد ومعلوم هذا لا يحتاج إلى استيفاء، لا يحتاج إلى استيفاء، لكن لا يجوز أن يبيعه في مكانه على الصحيح. لأن بعضهم فهم من كون الصبرة أن الصبرة يحتاج إلى استيفاء أنه يجوز بيعها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، مرت كما روى البخاري معلقا وصله الطحاوي، روى البخاري معلقا مجزومي، مرت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، حيا مجموعا فهو مال المشتري لأنه من ماله. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز له التصرف بالبيع، هو من ماله، هو من ماله لأنه الآن حي مجموع، فلو تلف كان تلف عليه، لأن لا تلازم بين القبض والضمان، فهو من ماله لكن لا يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه، لأن هناك استيفاء وهناك قبض. فالشيء قد يحتاج إلى أمرين، إلى استيفاء إذا كان يحتاج إلى حق توفية، مكيل أو مذروع أو معدود ونحو ذلك، وقد يكون يحتاج حق توفية من أشياء كثيرة. في بعض البيعات الآن المعاصرة مثلا حق توفية مثلا في الشيء الموصوف، حق توفية في الشيء الغائب، وهذه أيضا بيعات تقع، لا بد من حق التوفية إذا لم يرى البيع وصحح البيع، بيع الغائب كما سيأتي إن شاء الله هو الصحيح، وسبقت هذه المسألة أيضا. لكن في خصوص حق التوفية في الشيء الغائب فلا تبيع حتى تستوفيه، سبقا هناك ألفاظ ستأتي إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فلا تبيعه نهي، والنهي يقتضي التحريم، دل على الفساد حين لا يمتثل الأمر. الحديث الثاني أبي هريرة نهى، والنهي للتحريم متوجه لذات الشيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. وسبق الإشارة إلى سنده نهى أن يباح حتى يستوفى، وهذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا فيما يحتاج إلى توفية. وذلك أن الشيء حين يباع مثلا بعدد أو بكيل أو ذرع لابد أن يعلم هذا العدد من الكيل أو الذرع، ولا يمكن إلا أن يجري فيه الصاع، أن يجري فيه الصاع بأن يكيل له أو يزل له بحسب ما اتفق عليه، بحسب ما اتفق عليه. وفي حكم أيضا الاستيفاء، في حكم الاستيفاء ما يكتب على السلعة المباعة، مثل مثلا كيس أرز، كيس سكر، كيس سكر ومعروف مختوم وأنه أن وزنه 50 مثلا، وإن كان هذا ليس أخذا بقول البائع، لكن لأن البائع هكذا اشتراه ولأنه شيء مضطرد ومعروف ولا يباع إلا على مثل هذا، فهذا يكفي. ولأن فتح الكيس لا يمكن وفي إتلاف ولا يرضى البائع بل لا يرضى المشتري، فالناس جروا على هذا، إلا إذا كان في بعض الصور الخاصة علم أنه جرى الغش مثلا في بعض البيعات، صارت مثلا بعض الأكياس علم بالتجربة أنها مغشوشة وأنها تنقص عن هذا، في هذه الحالة لا بد أن تكال أو توزن. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما، من اشترى طعاما كله هذه شرط شرطيه، من اشترى فلا يبيعه، جواب الشرط فلا يبيعه، هذا آكد في الأمر، حتى يكتاله، حتى، وهذا بيان لصفة الاستيفاء أو لبعض صفة الاستيفاء. الاستيفاء قد يكون بكيل قد يكون بعد، فهذا فرد من أفراد الاستيفاء، فقد جاءت الأحاديث ذكر الاكتيال وذكر الاستيفاء وألفاظ أخرى ستأتي إن شاء الله. فلا يبيعه حتى، لأنه لما قال من اشترى طعام فلا يبيعه حتى يكتاله، يعلم لأنه اشتراه، وهذا في مشتورية مكايلة، مشتورية مكايلة، فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا مثل ما تقدم لابد من حق التوفية لأجل دفع النزاع والخلاف، فقد يشتري على أنها 10 أصع ثم إذا اكتالوا عليك صارت 9 أصع، ربما يكون 11 صاع يزيد، فيكون في حفظ لحق المشتري وحفظ لحق البائع. فكل الأحاديث هذه وإن جاءت نصا في الطعام، لكن كما تقدم المعنى يقتضي العموم لما سبق من الأدلة ولما يأتي إن شاء الله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيع حتى تقبضه، رواه أحمد. هذا الحديث سبق الإشارة إليه في حديث حكيم بن حزام قبل ذلك، والإشارة إلى أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا الحديث حكيم الحزام المشهور عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك، سبق الخلاف فيه وأن الإشارة هي من ضعفة، لكن ذاك اللفظ شاهده حديث عبد الله بن عمر وإسناده لم يحصل عليه ذاك اختلاف، وإن كان ذكروا فيه الانقطاع بين يوسف ماك وحكيم الحزام، لكن شاهده حديث عبد الله بن عمر ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث هذا اللفظ وإن كان إسناده ضعيف لكن هو في الشواهد، لأن حديث صريحة كثيرة في الصحيحين، لأن حديث جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين وحديث جابر وابي هريرة في صحيح مسلم، وجاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود، وجاء حديث حكم نزام كما هنا، وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا تعتبي كيل فكل، وإن كان في ضعف، وكذلك حديث عثمان وجابر حتى يجري فيه الصعان، أحاديث ضعيفة، لكن أحاديث صحيحة في هذا الباب تغني عن غيرها، وهذا في معنى إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه. سبق الإشارة إلى اللفظ الثاني اللي كما تقدم أنه رواه النسائي وأحمد عن حكيم الحزام، وفيه حتى تشتريه وتستوفيه، وتستوفيه تستوفيه مع اللفظ حتى، أنه نهى عن بيع حتى يقبضه، هي الأثبت والأصح، لأن هذه اللفظة لأنه هو ذكر البيع، ذكر البيع، لكن ليظهر والله أعلم حين يذكر لا يبيع حتى يستوفيه، فإذا نهي عن البيع حتى يقبض فالنهي عن البيع حتى يستوفي من باب أولى، لأن الاستيفاء يحصل به معرفة المبيع، والقبض يحصل به نقل المبيع، واستيفاء المبيع أهم، لأنه يحصل به العلم بالمبيع، يحصل به. فإذا نهي عن بيع حتى يقبض فالنهي عن بيع حتى يستوفى من باب أولى، فالأحاديث في المعنى متآلفة، وإن كان هذا اللفظ تغني عن الأحاديث الصحيحة كما تقدم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الحكيم رضي الله عنه إني أشتري بيوعا، فيه ما كان عليه الصحابة من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث أخرى، أنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صاحب تجارة، فيما كان عليه الصحابة من البيع والشراء، قصة عبد الرحمن بن عوف وغيره حين دخل سوق بني قينقاع، هذه مشهورة. ابن عمر كما تقدم كان صغيرا في ذلك الوقت، صغيرا في هوي أسى أنس أو يكبره مثلا بسنة رضي الله عن الجميع. فيه الواجب تعلم أحكام البيع والسؤال قبل الوقوع في مثل هذه البيعات التي يشكل حكمها، ولهذا قال فما يحل لي منها وما يحرم علي رضي الله عنهم، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه تقبضه. وهذه الحديث فيها مسائل، فيها مسائل نأخذ ما تيسر منها في هذا الدرس، ويأتي بقية الكلام على الأحاديث الباقية في الدرس الآتي إن شاء الله. مما يتعلق بمسألة القبض، وهي المسألة الأولى، بيع السيارات، بيع السيارات قبل قبضها. إنسان اشترى سيارة في المعرض ثم باعها وهي في المعرض، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء العاصرون على أقوال، منهم من قال يجوز بيعها، يجوز بيعها إذا قبض البطاقة الجمركية، بطاقة الجمركية، قالوا لأنه حين يقبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة لا يمكن أن يتصرف البائع، ولا يمكن أن يرجع، ولا يمكن أن تطمع نفسه في شيء إلى هذه السيارة أو هذا المبيع. والقول الثاني أنه لا يجوز بيعها حتى تنقل ومن المعرض أو المكان الذي اشتراها منه على ظاهر الأخبار في قبضها. وقبض الشيء الذي ينقل كالسيارة لأنها تتحرك يكون بنقلها. القول الثالث أنه لا تباع، لا يجوز بيعها حتى تنقل من جهة تنقل الملكية، تنقل الملكية، تنقل الملكية باسمه. فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وكثير ممن يعاني هذه المسألة وهذا البيع يقول كوني أنها تنقل باسمي، تنقل باسمي، أو أنني أخرجها خارج المعرض قد يحصل مشقة وقد لا يتيسر، وقد يكون أيضا بيعها خارج المعرض نوع شيء صوري، يعني شيء صوري، لأن المقصود هو لأن حين تكون قريب المعرض فربما العلق البائع، البائع يتعلق بها ويكون يعلم بها وبحالها وببيعها، وربما يكون يحضر نحو ذلك، فلا تفوت العلة التي نهي عن بيع السلع قبل قبضها. ولهذا رجح كثير من العلم في هذا الزمن أنه إذا قبضت استلم البطاقة الجمركية التي لا يمكن للبائع الرجوع ويمكن للمشتري التصرف فيها فإنه يجوز، وذلك أن هذه المسألة محتملة وأن القبض في المبيعات كما هو قول جماهير العلماء، وحكوا كل المذاهب حكوا أن القبض يرجع إلى العرف والعادة، أنه لا يمكن أن يجعل القبض خصوصا في أبواب في شيء من الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تقبض العقار لا يمكن أن ينقل قبضه بالتخلية، دل على أن القبض يكون في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. فلهذا ما دام أنه يشق وربما يترتب عليه ضرر وقد أنه لو نقلها مثلا باسمه نقطة اسمه فإن قيمتها تنزل، وربما يكون إنسان يشتري عدة سيارات فيترتب عليه خسارة فلا يعود إلى مثل هذا الشيء، ينسد عليه الباب الذي كان يبيع ويشتري منه والضرر يزال. فالأظهر والله على أنه إذا نقلت كتبت البطاقة الجمركية أو قبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة جاز له ذلك. والمسألة الثانية وهي قريبة من هذه المسألة هي بيع الأشياء أو شراء الأشياء الثقيلة التي في العادة لا تنقل، مثل إنسان اشترى شاحنة، يعني هذا ينظر لا أدري عن الواقع في هذا، لكن ربما مثلا إنسان مثلا قد يكون مثلا اشترى سفينة محملة بالطعام، سفينة محملة بأشياء وهو يريد أن يبيعها ونقلها وليس صاحب مستودعات، إنما هو يريد تاجر فيها يبيع مباشرة ما يشتري منه في الميناء، وهذه السفينة اشتراها مثلا من أهلها وهي لصاحب السفينة ونحو ذلك، إنما الذي ملكه هذا المبيع، فهل يلزمه أن ينقل كل ما فيها؟ لا يمكن أن ينقله، ولو أمر بهذا لا رفض الشراء، لأنه ربما يترتب عليه نقلها قيمة تعادل الثمن الشراء به. ومن ذلك ربما، وهل هو واقع، السيارات الكبيرة تسمى تريلة مثلا التي تبيع الخضار، فقد يأتي إنسان يعرض سيارة كبيرة مثلا فيها خضار فيعرضها فيشتريها إنسان، فلو قيل له إنك لا تبيع في هذه السيارة بل تنقلها، لأنه في الغالب لا يأتي، ربما لا يجد مكان، وربما ينظر هل هو يعني يلزم به مثلا من الجهات المسؤولة أنه يبيع في هذا المكان مثلا، لأنه لا يتيسر مكان آخر ربما يضايق غيره، فيحتاج إلى أن يبيع في نفس هذه السيارة حتى تفرغ مثلا. فمثل هذا أيضا يجري مثل فيه ما تقدم، وأن القبض في المبيعات بحسب العرف، وهذا نص عليها العلم في كل مذهب، وكأن الكلمة المسألة محل إجماع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الأسماء منها ما يعرف باللغة كالسماء والأرض والشمس والقمر والبر والبحر، ومنها ما يعرف بالشرع كالصلاة والحج والزكاة والصيام، ومنها ما يعرف بالعرف كالقبض والحرز ونحو ذلك، فهذه بحسب تعرف بالعرف. ومنها أيضا ما يتعلق مثلا في على الصحيح مثلا ألفاظ العقود والبيع والشراء. المسألة الثالثة حكم بيع السلع قبل قبضها، السلع التي تأتي من الخارج، بيع السلع التي تأتي من الخارج، مثل إنسان اشترى مثلا مواد كهربائية، اشترى مثلا ملابس مفارش، اشترى كراسي مثلا ونحو ذلك، استوردها بأي شيء مثلا أجهزة استوردها، فهو يريد أن يبيعها، فهل يجوز أن يبيعها وشحنت له على السفينة، أو شحنت له مثلا في السيارات التي للشحن مثلا وهي قادمة وهي لم تصل مثلا، هل يجوز أن يبيعها قبل وصولها قبل أن يراها؟ هذا فيه خلاف، والأظهر والله أنه يجري فيه مسألة بيع الأعيان الغائبة، والصحيح أن الأعيان الغائبة يجوز بيعها، وفيها ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أن للبائع للمشتري خيار، فهو كما أن له خيار الرؤية، فالمشتري له خيار الرؤية، له خيار الرؤية، لكن هل البائع يجوز أن يبيع قبل وصولها؟ ينظر، إن كان المشتري الأول أراد أن يبيعها وقد استلمها وانقطعت علق البائع، مثل أن تكون شركة الشحن وكيلة للمشتري، أو أن يكون المشتري له وكيل استلمها فسلمت الشركة البائعة أو الجهة التي باعت هذه السلع مثلا، سلمتها هذه البضائع لوكيله، أو هو وكل شركة الشحن التي تحملها وكلها في قبضه، في القبض، في هذه الحالة تنقطع علق البائع. ولا يكفي إذا إن كان لم يوكل أحدا فإنها لا تزال في ضمان البائع، أما بعد التوكيل انتقل الضمان إليه، انتقل الضمان، ولا ينتقل إليه الضمان إلا بهذا، حتى لو استلم الوثيقة التي تثبت وتدون الموجودات ما يسمى بالبوليصة، بوليصة الشراء، لو حتى لو استلمها البوليصة الأصلية فإنه لا يثبت بذلك الضمان، لا كما تقدم، لأنه لم يقبض، إنما يثبت الضمان بأن تنقطع علق البائع تماما، بأن يستلم هو بنفسه أو يستلم وكيله المباشر، أو أن يكون وكل شركة الشحن في القبض، وقبض الوكيل كقبض الموكل، كقبض. في هذه الحالة يجوز للمشتري البائع، المشتري الأول، البيع ولو كانت غائبة. المشتري الثاني له الخيار، له الخيار، فإذا جاءت ورآها المشتري الثاني، اشتراها هو قبل أن تصل في الميناء في البلد الذي اشتراها منه، فلما وصلت السلع رآها مخالفة للصفات، في هذه له خيار الخلف الصفة، هذا هو الصحيح، والمسألة أيضا سبق الإشارة إليها، وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عثمان وطلحة، لا إله إلا الله، لأن عثمان رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله، والصحابي الذي حكم بينهم لعله بي بن كعب، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وحكم على عثمان لطلحة لأنهم تبايعوا دارا بالكوفة ولم يرها طلحة، فحكم الصحابي لعله بي بن كعب حكم لطلحة رضي الله عنه، وهذا هو الأصل في صحة البيعات، ولا غرر ولا مخاطرة ولا دليل على إفساد هذا المبيع ما دام أنه يؤول إلى العلم، والعلم نور لهما يبين الحال والواقع، فإن كان مطابق للصفات تم، وإلا فسخ البيع. المسألة الثالثة من ما يتعلق بالقبض، لو اشترى مثلا موزونا أو مكيلا على أن عدد الكيلات عشر ونحو ذلك، عدد الكيلات عشر، فلا بد من كيله، بد من كيله. فإذا أكيل أو وزن ثم شك في الكيل، شك في الكيل مثلا، أو كان الميزان تبين أنه مغشوش أو خربان، في هذه الحالة لا يصح القبض، لا يصح القبض. وهذا قد يقع أحيانا ممن لا يبالي بأكل الحلال من الحرام يفرق، وهذا يقع أحيانا في بعض المبيعات ممن يبيع بعض الأشياء الموزونة ويكون عنده الميزان. قد حدثني بعضهم أنه يشتري الشيء ويضعه في الميزان فيكون الميزان مثلا في الميزان، اشترى مثلا 10 كيلو مثلا، فيضعه في الميزان، يضعه في الميزان اللي هو البائع، فإذا هو يرجع يز 10 كيلو أو يزيد فينقص منه مثلا، لكن البائع المشتري في شك لأنه يرى أن ما وضع لا يبلغ هذا القدر، لا يبلغ هذا القدر، أو يعني في نظره لأنه يعرف. فيتبين أن بعضهم عياذ بالله من فتنته بالمال، فتنته بالمال ولا يبالي بأكل الحرام، يكون قد وضع الميزان على حالة أنه يزن 6 كيلو 7 كيلو مثلا 10 كيلو مثلا ونحو ذلك. فمثل هذا لا يصح القبض فيه، بل لا بد من أن يزن لهم شخص آخر أو ميزان آخر ليس فيه هذا الخلل. من أيضا المسألة الرابعة، وهي أيضا من صور القبض المعاصرة، وتقدم أن القبض يرجع إلى العرف والعادة، فمن صور القبض وإن كان لم يكن في باب المثمنات، لكن في باب الأثمان، في باب الأثمان، لأن القبض قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن. قبض الشيكات، الشيك قد يكون مصرفيا وقد يكون شيك عادي، فهل قبض الشيك قبض لمحتواه وهو في حكم المقبوض فيشتري فيه ما لا يشترى به نسيئة في غير الشيك مصدق ويكون كالأخذ يدا بيد؟ هذه المسألة فيها خلاف. اللي استقرت عليه فتوى المجامع الفقهية أن الشيكات المصدقة في هذه الحالة قبض لمحتواه، فيجوز أن يشتري بها ما لا يباع شيء ما لا يجوز بيع الربوي بغيره نسيئة، فيجوز أن يشتري بالشيك المصدق الذهب والفضة. فلو جاء إنسان مثلا إلى صاحب المحل فاشترى منه ذهبا فكتب للشيك في الحال وسلم للشيك وقبضه، هذا يسلم الشيك وهذا يسلم الذهب، يكون مثل تسليم الدراهم، مثل تسليم الدراهم، وهذا هو الصحيح. وهل يلحق بالشيك المصدق الشيك العادي الذي استقر الذي عليه الفتوى من أهل العلم أنه لا يأخذ، لأنه قد لا يكون له رصيد، لا يكون له رصيد، وقال هناك أسباب أخرى مثلا تمنع من استيفاء المبلغ مثلا. أما الشيك المصدق فهو مسحوب تماما ومصروف في لصالح البائع، لصالح البائع، إلا استثنوا في إذا كان في بلد مثلا أن الشيكات غير مصدقة عليها أنظمة صارمة وأن لا يكتب إلا شيك إلا بما له رصيد، وأن من كتب شيكا بغير رصيد يتعرض للعقوبة، فإذا علم ذلك وجرب واستقر قد فهذا أجروه مجرى الشيك المصدق، لكن هذا يمكن قد يكون قليل أو نادر. المسألة السادسة من صور القبض المعاصرة القبض بالبطاقات، والبطاقات نوعان، بطاقات ائتمانية وبطاقات إلكترونية. البطاقات الإلكترونية بطاقات الصرف الفوري، بطاقات الصرف التي من المكاين. هذه البطاقات الإلكترونية صحيح أنها تجري أنها مباشرة، أنها مباشرة وأنها حكم حكم القبض، حكم حكم. فإذا مثلا جاء واشترى مثلا إنسان الذهب أو صارف مثلا بشيء من المال، بشيء من المال، فسلم بهذه البطاقة، بهذه البطاقة ثمن الذهب، ثمن الذهب، ووضعت هذه البطاقة على نفس الماكينة، والماكينة تقرأ المعلومات، شريط المعلومات، وهذا بشرط أن تكون هذه قراءة قراءة تامة، بحيث يتحول، لأنه قد يكون السحب من الصرف المكان غير السحب من المكان اليدوية، لكن حين يقرأ هذا الجهاز شريط المعلومات ثم بعد ذلك يحسم هذا المبلغ وينزل مباشرة إلى حساب التاجر البائع وينزل من حساب المشتري، في هذه الحالة حكم حكم القبض، حكم حكم القبض. النوع الثاني من البطاقات بطاقات كثيرة، في فيزا وماستر كارد، هذه البطاقات الائتمانية، هل القبض بها يأخذ حكم القبض بالبطاقات بطاقات الصرف الفوري؟ هذه لا تأخذ على الصحيح، لأنها في الغالب تكون عن غير غطاء، أو لا يتأكد من الواقع والحال ولا يوثق، حتى إن النفس البائع لا يدري، لا يدري، بخلاف بطاقة الفوري فإنها لا يمكن أن تعمل إلا بالشيء الموجود. أما إذا لم يكن شيء موجود فلا تعمل ولا تقرأ معلومات، فالأمر موثوق فيها في الصرف بالبطاقات الفورية. أما هذه البطاقات فإنه في الغالب يكون بطاقات ائتمانية سميت بهذا الاسم، وفي الغالب أنه يكون عن طريق الإقراض، الإقراض، ثم حين يشتري مشتريات من محلات ونحو ذلك فإن البنك يدفع عنه، يدفع عنه. من أهل العلم من قال إن كان البائع المشتري لديه غطاء بهذا المبلغ، وهو يعلم لديه غطاء بهذا المبلغ، وأن المال ينزل مباشرة بمجرد الحسم عن طريق الجهاز، فتجري مجرى بطاقات الصرف الفوري، فالله أعلم. لكن هنا مسألة لا أدري هل بحثت أو لم تبحث، أنا لا أدري. قد يقال أيضا هذه البطاقات التي البطاقات الائتمانية في الغالب أن أصحابها أخذوا قروض بشرط، وهو أنه إذا لم يسدد ولم يفي في المدة المحددة فإنه يؤخذ عليه نسبة ربوية، فإذا كان يؤخذ نسبة كيف يقضي من هذا المال الذي بعقد لا يصح، عقد باطل على الصحيح، وإن كان بعضهم توسع وقال إن أنه إذا كان ينوي السداد قبل المدة المحددة يجوز، لكن هذا في نظر، لأن كيف يوقع على عقد بعقد الربا وأنه إن لم يسدد ويفي في الموعد المحدد فإنه تؤخذ عليه نسبة، تختلف البنوك في هذا، فهذا فيه نظر. والصواب أن هذا يكون في البطاقات، بطاقات الحسم الفوري كما تقدم. المسألة السابعة أن القبض يرجع إلى العرف والعادة، وسبق الإشارة إليه، فقبض الدار والأرض بالتخلية، بالتخلية. لكن لو أن إنسان كما يقع كثير، لو إنسان باع دار بأثاثها، باع الدار فيها أثاث في المجالس وفي الغرف، غرف نوم والمطبخ رمى مثلا في الثلاجات وفيه الدروج ونحو ذلك، وفي ربما السجاد اللي على الأرض، يعني فيه البيت ربما يكون مفروش تماما، فاشترى البائع البيت الثابت والمفروشات المنقولات. هل في هذه الحالة يجوز للمشتري التصرف يكون بمجرد التخلية قد قبض كما أنه قبض البيت، يكون قبض البيت قبض للمفروشات، أو أن المفروشات لا بد أن يعني ينقلها من مكانها حتى لأنها منقولة، والمنقول لا بد أن يقبض وقبضه متمكن بنقله، لأنه فقد يريد مثلا بيعه، هو قد يريد بيعه، هل يجوز مثلا لو أراد أن يبيع هذا الأثاث يقول أنا أريد أن أبيع الأثاث، هل يجوز أن يبيعه قبل أن ينقله؟ كما أنه لو أراد أن يبيع البيت بعد التخلية جاز له ذلك لأنه صار مقبوضا له. في خلاف، لكن أظهر والله أعلم أن هذا المنقول تابع للثابت، والتابع تابع لأنه اشترى البيت بأثاثه، فلا نخص الأثاث بعقد أو بصورة تخصه، نقول الأثاث تابع للبيت. فكما أن البيت يجوز التصرف بالتخلية ويحصل قبضه بالتخلية، كذلك الأثاث هو تابع، والتابع تابع، وأيضا لما فيه أيضا من المشقة، لو قيل له مثلا إنك تنقله، ولأنه ربما أيضا يتلف عليه هذا الشيء حين يريد بقافها، فالصواب أنه يكون تابع للدار، والتابع تابع. المسألة السابعة والثامنة، الشراء من الأسواق المشتركة، الشراء من الأسواق المشتركة. لو أن إنسان مثلا جاء إلى سوق مثلا يباع فيه الخضار، تباع فيه التمور، تباع فيه الفواكه، سوق مشترك، هذا يبيع ويذهب، وهذا يبيع ويذهب، يأتي مثلا بما معه من الخضروات فيبيعها بهذه السيارة، مثلا يبيعها ثم يذهب، يبيعها ثم يذهب، تكون مثلا بسطة في هذا المكان فيبيع ثم يذهب، أو يعرض سلعته في هذا المكان، مثل ما يبيع بعض الناس عند أبواب المسجد، فيأتي إنسان ويشتريها منه عند أبواب المسجد، مثلا اشترى هذه جميع اشترى عند المسجد ويريد أن يبيعها، هل يلزم المشتري أن ينقلها؟ فليظهر والله أعلم الأماكن المشتركة التي لا تكون خاصة لأحد، كل من جاء فإنه له حق البيع فيها، الأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه النقل، إنما التحويل حين يكون المكان خاص للمشتري، ولأن هذا هو المعتاد في مثل هذه الأشياء، ولأن نقله لا يحصل مقصود، والأين ينقله؟ هو يريد أن يبيعه، هذا هو السوق، وربما نقله يشق عليه ويترتب عليه ضرر، ربما تكون ربحه في ثمن نقله، في ثمن نقله، ولا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار، إلا إذا كان مثلا هذه المحلات محلات خاصة، مثل يعني أنه خصص مثلا الجهات المسؤولة بهذا المكان هو يبيع فيه، فهو لا يشتري ويبيع في هذا المكان خاص به، بل يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر، هذا هو الأظهر دفعا للضرر. سيأتي الإشارة في حديث ابن عمر حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم، والكلام فيه إن شاء الله. المسألة الثامنة، المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. إنسان مثلا اشترى وهذا سبق لشيء بصفة متقدمة، مثلا بصفة مثلا اشترى شيئا موصوفا مثلا، أو اشترى شيئا قد رآه قبل ذلك ورؤية متقدمة لكنه قد يتغير في هذه المدة التي تقدمت. هو الآن وربما يعرفه برؤية متقدمة لكن قد يتغير، خصوصا إذا كان طعام مثلا أو صفة وصف له. في هذه الحالة هذا الموصوف والذي بيع برؤية متقدمة يحتاج إلى حق توفية. التوفية بماذا؟ برؤيته. فإذا رآه فوجده على الصفة لزمه البيع، إذا لم يكن على الصفة المذكورة فإن البيع لا يلزمه. ولأن حق التوفية في هذا مثل حق التوفية في المكيل والموزون، هو يجري مجرى المكيل والموزون في حق التوفية. المسألة الأخيرة في هذا أيضا من هذه المسائل التي يعني معاصرة، ويكون القبض فيها ليس قبضا حسيا، ليس قبض، إنما قبض معنوي. القبض عن طريق التعاقد الإلكتروني مثلا، فمثل إجراء العقود التي تكون عن طريق التعاقد الإلكتروني أو عن طريق بعض جهات التواصل مثلا، ويتم فيها التقابض تماما ويتم فيها العقد، في هذه الحالة يثبت بها تماما هذا الشيء، ويكون البيع بذلك ثابتا وبتمامه يحصل تمام القبض، تمامه يحصل تمام القبض. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان اشترى أسهم من جهة، فكيف يكون قبضها؟ يكون قبضها بدخولها في محفظته، فإذا دخلت في محفظته فإنه في هذه الحال يكون قد قبضها، وقد وبالقبض يحصل تمام الاحتواء عليها، فله التصرف فيها بالبيع والشراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.